الله. هذا فرض نادر إن أحد ما بلغته الدعوة، لكن لو قدر إن أحد ما بلغته الدعوة لكونه يعيش منقطعا عن العالم، فهذا نحن نعامله معاملة المشرك، نعامله معاملة المشرك من حيث دفنه في غير مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليه وعدم، ما نعامله معاملة المسلم، نعامله معاملة المشرك. أما في الآخرة فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى، حكمه إلى الله. أما نحن نعامل من مات على الشرك وعلى الكفر معاملة المشركين والكفار، فمن كان منهم معذورا بالجهل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، يحكم فيه بما يشاء. نعم.